والعوذ هو العياذ، فيقال العوذ والعياذ. والفرق بين العياذ واللياذ إيش؟ ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ أعوذ ألجأ أخشى وأخاف، وألوذ ألجأ إلى الله. طيب وأعوذ برضو ألجأ، أنت تعرف الملاجئ ملجأ ومغارات هو أيضا يتوجه إليها. الجواب العوذ عند ورود المخوف، واللياذ عند الطمع والرجاء. ومنه قول المتنبي يا من ألوذ به فيما، يا من ألوذ به فيما وأمنه، ومن أعوذ به فيما أحاذره. قالوا فاللياذ في الرجاء والطمع، والعياذ في الخوف. وهذا معنى لا تعرفه العرب، وهو من ما أخطأ فيه المتنبي. فالعياذ واللياذ بمعنى واحد، فالعياذ واللياذ بمعنى واحد. والفرق بينهما أن اللياذ يشتمل على الاختفاء بسر، أن اللياذ يشتمل على الاختفاء بسر. فالعياذ لجوء واعتصام، واللياذ لجوء واعتصام، لكن اللياذ يكون مع السر والاختفاء. ومنه قوله تعالى في المنافقين يتسللون لواذا، يعني بسر واختفاء. ومنه قول بعض العرب من أهل بلادنا وغيرهم تجد فلانا في اللوذة. تعرفوا ما معنى اللوذة؟ يعني الزاوية المختفية، زاوية مختفية يقول لوذة. وأيضا من مضى بسرعة واختفاء يقال لاذ من هنا، أي مضى بسرعة واختفاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.